قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الفصل بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الكفن، وهو ما يلبس الميت بعد تغسيله، فقال: يجب كفنه. تكفين الميت واجب، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميت: كفنوه في ثوبين، فدل ذلك على وجوب التكفين. وهذا الوجوب قالوا إنه لحق الله عز وجل ولحق الآدمي معا، وبناء عليه فلو أن الآدمي أوصى بإسقاطه وألا يكفن فلا يعمل بوصيته، لأنه حق مشترك بين الله عز وجل وحق العبد. وقوله في ماله أي يجب أن يخرج الكفن من ماله. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس المتقدم: كفنوه في ثوبيه، والإضافة تقتضي الملك، فدل على أنه يستخرج من ماله. قال: مقدما على دين وغيره. قوله مقدما على دين، المقصود به الكفن ومؤنة التجهيز السابقة من حيث الغسل أو مؤنة التغسيل ونحو ذلك. قال: مقدم على دين. وقوله على دين هذا نكر في سياق إثبات، فدل على أن جميع الديون يقدم عليها مؤنة التكفين، سواء كان هناك الدين موثقا برهن أو لا. قوله وغيره أي وغيره من الحقوق، كحقوق الله عز وجل من الزكاة والحج أو ضمان المتلفات المتعلقة أو الوصية أو أروش الديات وغيرها. نعم. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. قال: فإن لم يكن له مال يفي بذلك، فإنه يجب على من تلزمه نفقته، ممن تلزمه نفقته بالقرابة لا بالنكاح. وسيأتي بعد قليل أن الزوج مستثنى، فإنه تجب نفقة زوجته عليه بالنكاح لا بالقرابة، فتجب النفقة إما على الأصول أو على الفروع أو على القرابات، كما سيأتي تفصيله في باب النفقات. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قال: إلا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته، لأن الكفن لباس، واللباس أحد أسباب النفقة أو أحد أنواع النفقة، فإن النفقة طعام ولباس وسكنى وضروريات، أربعة أشياء. فهو في مقابل نكاح الزوجية، ونكاح الزوجية عفوا والنفقة في مقابل الاحتباس والتمكين. والمرأة إذا ماتت فقد انقطع ما بينهما من ذلك، فلا يجب على الزوج أن يعطي امرأته الكفن. هذا من حيث الوجوب، ولكن لا شك أن مكارم الأخلاق تقتضي ذلك، وإنما يتكلم العلماء عند المشاحة وقلة المال، وهذا ربما في زمان يختلف عن زمان آخر. نعم. طبعا قال: إلا فلا يلزمه كفن امرأته. فإذا لم يوجد هناك قرابة تلزمهم النفقة فإنه يجب على بيت مال المسلمين. فإن لم يوجد بيت لمال المسلمين أو لم يوجد في بيت مال المسلمين مال، فإنها تجب على كل مسلم عليم به. ولا شك أن الزوج حينئذ يجب عليه في هذه الحال، إذن يجب على الزوج كفن امرأته إذا لم يكن لها قرابة، ليس لها مال وليس لها قرابة ولا بيت مال المسلمين يبذله، فحينئذ يجب عليه، وهو من أولى المسلمين بامرأته. إذا المقصود أن الدرجة الرابعة أنها تجب على كل مسلم عليم بالوفاة إذا لم يكن فيه شيء من الأمور الثلاثة المتقدمة. نعم. ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن الكفن وصفته، والفقهاء رحمة الله عليهم دائما يذكرون الحد الأدنى والحد الأعلى، والمصنف هنا ذكر الكمال ولم يذكر الحد الأدنى، فمن الأنسب أن أذكر الحد الأدنى. قالوا: الحد الأدنى في الكفن أن يكون ثوبا واحدا للرجل والمرأة، ولكن يشترط في هذا الكفن الذي هو من ثوب واحد عدد من الشروط. الشرط الأول قالوا: لا بد أن يكون هذا الكفن ساترا للبدن إن أمكن، وإن لم يمكن فيستر بعضه ويغطى بعضه بحشائش ونحوها. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون هذا الكفن غير واصف للبشرة، فإن كان واصفا للبشرة لكونه رقيقا أو مخرقا فإنه لا يصح التكفين به، وأما إن كان واصفا للهيئة فيكره وليس بمحرم، ويفرقون بين هيئة البدن وبين البشرة، وسيأتي إن شاء الله في المكروهات بعد قليل. الشرط الثالث في الكفن أنه لا بد أن يكون الكفن من غير جلد ولا حرير، لأنه لا يجوز التكفين من الجلد والحرير، ويحرم التكفين بهما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلد عن شهداء أحد. الشرط الرابع نعم أو ثلاثة شروط. نعم الشرط الثالث ما ذكرناه قبل أو ثالث أن يكون ساتر الجسد. أما المستحبات في الكفن فأمور على سبيل الجملة ابتداء. المستحب فيه من حيث العدد أن يكون الرجال في 3 لفائف والنساء في 5 وسيأتي تفصيله. الأمر الثاني أنه تكره العمامة للرجل والمرأة معا في الكفن. الأمر الثالث أنه يستحب أن يكون الكفن أبيضا وأن يكون قطنا وأن يكون جديدا. الأمر الأخير أنه يكره أن يكون من واصفا للهيئة لهيئة البشرة، بمعنى ما يكون خفيف جدا، خفيف بمعنى أنه من الأقمشة التي تبين تفاصيل الجسد، هذه تكره للميت، وإنما يكون من قطن جديد. أيضا يكره أن يكون من صوف، يكره التكفين في الصوف وفي الشعر، وأما الجلد فحرام كما تقدم. يقول الشيخ ويستحب، قوله ويستحب إذن يقصد صفة الكمال، أما صفة الإجزاء التي تقدمت بالشروط السابقة فإنه يجب التكفين به. قال ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية، فدل ذلك على استحباب أن تكون 3 لفائف. النقص عن 3 جائز من غير كراهة، المكروه الزيادة على 3. وقد جاء عن أبي بكر الصديق أنه قال إنما هي للمهلة، فدل على أن الزيادة مكروهة. قوله بيض أي لون الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثياب بيض وهي خير الثياب للأحياء والأموات، ولكن يستحب أن تكون جديدة وأن تكون من قطن، إلا أن يوصي المرء أن تكون خلقة مثل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه أوصى بثياب خلقة عليه وأن لا يكفن في جديدة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفن في ثياب جديدة. وهذه اللفائف إذا كانت مختلفة في الحسن فالأفضل أن أحسنها يكون هو الظاهر للناس. نعم. قال رحمه الله تجمر. قال تجمر بمعنى أنها تطيب بالطيب الذي يجعل على الجمر وهو البخور، وما في معنى البخور مثل المعمول هذا الذي يضعونه أو المبثوث وغيره من أنواع البخور التي تجعل على جمر. والتجمير كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم منتشر وكثير، وقد سمي نعيم بن عبد الله بالمجمر لأنه كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحب التجمير. وهذا التجمير للفائف الكفن قالوا مستحب ليبقى الطيب فيها ولكي لا يظهر لونه، فإن هذا لا يظهر لون ليس كباقي الأطياب التي نستخدمها قد يبقى لونه. الأمر الثاني قالوا لكي يبقى اللون، عفوا لكي تبقى الرائحة، لكي تبقى الرائحة ولا يبقى اللون، لكي تبقى الرائحة فالفقهاء استحبوا أن نرش على اللفائف ماء قبل التجمير، مثل ما نفعل إذا أراد المرء أن يتجمر فإنه يرش على غترته ماء ليثبت رائحة البخور على غترته وثوبه. نعم. ثم يبسط بعضها فوق بعض. قال ثم يبسط بعضها فوق بعض، يعني تجعل هذه اللفائف فوق بعض بطريقة معتادة فوق بعض الثلاث، ولكن كما تقدم يكون أحسنها إن كانت متفاوتة في الحسن أسفلها، أي التي تكون ظاهرة للرؤية. نعم. ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط هو الطيب كما تقدم معنا، وهو خلط من أطياب، يخلط أطياب من مسك وغير المسك، يعني يجعل معه كافور وصندل وعنبر وغيره، لكن يكره أن يجعل فيه زعفران، من طيب أن يجعل زعفران مكروه. قال فيما بينها أي بين الثلاثة، فيكون الحنوط في موضعين، بين الأولى والثانية وبين الثالثة والثالثة والثانية والثالثة، ويكره أن يجعل فوقها، لا يجعل فوقها. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه وغيره أنهم كرهوا أن يجعل الحنوط فوقها، لا من سفل ولا من علو. نعم. ثم يوضع عليها مستلقيا، أي ثم يوضع الميت عليها مستلقيا. مر معنى أن المحتضر السنة أن يكون متجها إلى القبلة على جنبه، وأما إذا مات فالمعتمد أو المشهور المذهب أن الأفضل أن يكون على ظهره لكي تجعل على بطنه حديدة وقدماه إلى القبلة فيكون في الدرجة الثانية. وأما عند التغسيل فالأفضل عند التغسيل أن يكون مستلقيا أو على جنبه عند التغسيل عند التقليب، لأنه يقلب مرة يمينا ومرة شمالا، وأما بعده فيجعل مستلقيا كما ذكر هنا عند وضع الكفن، فيجعل الميت مستلقيا على ظهره فوق اللفائف الثلاث. نعم. ويجعل منه في قطن بين أليتيه. نعم، قال ويجعل منه أي من الحنوط وهو الأطياب وخلط الأطياب في قطن بين أليتيه وهما الدبر، يعني شحمتا الدبر. نعم. ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. نعم، قال ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني يجعل يشد عليها شد من بين الإليتين ومن أسفل لكي تمسك القطنة، فيكون هيئتها كهيئة التبان. التبان ما هو؟ كثير من الناس تعلمون أنهم إذا كانوا الذين يلبسون الأزر وخاصة الذين عن جهة البحر، إذا أراد أن يدخل البحر ماذا يفعل؟ يجعل أسفل إزار مقدم إزاره خلفه وخلف الإزار في مقدمه، فيكون هذا الإزار على هيئة سروال، هذا يسمى تبان، ليس فيه تفصيل ولا شيء، وإنما هو تبان، سيذكره الفقهاء في باب الحج والمناسك إن شاء الله ويذكرونه هنا. إذن التبان هو الذي يكون ماسكا بالحقو أو دونه ويكون ساترا للمحل. نعم. تجمع أليتيه ومتانته ويجعل. نعم. الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. نعم، قال تجمع أي تجمع قطعة القماش أليتيه ومثانته لكي لا يخرج شيء، وإن خرج يكون في هذا الذي جعل فيه الحنوط وهو القطن. قال ويجعل الباقي أي الباقي من الحنوط والطيب يجعل على منافذ وجهه ومواضع سجوده، يعني يوضع في قطن ثم يجعل على منافذ الوجه وعلى مواضع السجود وعلى المغابن كذلك واللحية، وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن كما تقدم يكره أن يجعل مع الطيب زعفران أو أن يجعل فيه ورس. نعم. وإن طيب كله فحسن. قال وإن طيب أي وإن طيب الميت كل جسده فحسن، فإنه من الأمور الحسنة. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن. نعم، يقول الشيخ إن هذا الميت إذا جعل على ثلاث لفائف يؤتى باللفافة العليا التي تكون قريبة من جسده، فيؤتى بطرفها الذي هو على شقه الأيسر كهذه، ثم تجعل على شقه الأيمن، ثم التي على شقه الأيمن الطرف التي هي يمنى الميت ثم تجعل على يسره. لماذا قدمت الطرف الأيسر على الطرف الأيمن؟ قالوا لأن عادة الناس في لبسهم الأرضية ومنها العباءات الآن، إذا أراد المرء أن يجمع عباءته انظر للناس ستجده سيجعل الطرف الأيسر دون الطرف الأعلى الأيمن، الأعلى للناس دائما الظهر هو الأيمن، إلا ربما بعض الناس الذي يكون أيسر في كتابته أو أعسر ربما يكون العكس، لكن غالب الناس انظر لهم في لبسهم الأرضية في الإحرام أو في لبسهم العباءة يجعلون هذه كذلك، فقالوا هذا عادة الناس في حياتهم فتكون كذلك بعد وفاتهم. إذن فقوله يرد طرف العليا على شق الأيمن لأجل هذا المعنى، أي فيرد طرف اللفافة العليا من الطرف الأيسر أو من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرف اللفافة الآخر وهو الأيمن فوقه، فيكون الأيمن دائما هو الأعلى، وبعض الناس يعني فوق الأيسر، وبعض الناس قد يعلل لتقديمهم أو جعلهم لهذه الهيئة من باب تكريم الأيمن ربما، وعلى العموم المشهور في كتب الفقهاء أنهم قالوا لأن هذه فعلة الأحياء فالأموات مثلهم. نعم. ويرد طرفها الآخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك. قال ثم الثانية والثالثة كذلك بنفس الطريقة تماما، ولكن في الغالب تكون الثالثة التي في الأسفل هي الأكبر حجما. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. هناك ما يفضل من جهة القدمين ومن جهة الرأس، يعني يجعل المكفن الأكثر من جهة الرأس لكي يعرف الرأس من القدمين وكيف يسل القبر وأين يوضع وكيف يوجه للقبلة وهكذا. ثم يعقدها وتحل في القبر. ثم يعقدها أي يربطها ربطا يسيرا، إلا المحرم فإن المحرم لا تعقد اللفافة فوق رأسه. قال وتحل أي وتحل العقدة التي عقدها في القبر، إذا يعني إذا وضع في القبر، ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا وضع في القبر فإنه تحل عقدة كفنه. طيب، قول المصنف وتحل في القبر يدلنا على أنه لا يحل في القبر إلا العقدة فقط، وبناء على ذلك فليس من السنة كشف وجهه في القبر، وليس من السنة إذا كان الميت ذكرا أو أنثى قد ألبس إزارا أن تحل أزرة إذا ألبس قميصا أن تحل أزرة ذلك القميص ولا غير ذلك، وإنما فقط الفرق بين حاله قبل وضعه في القبر وبعده فقط حل اللفافة للأثر الذي جاء عن ابن مسعود. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. نعم، يقول الشيخ يجوز أن يكفن بغير ثلاث لفائف، فيجوز أن يكفن في قميص، القميص هو الثوب الذي نلبسه نسمى قميصا، فيجوز أن يكفن في مثله، يجوز. وذلك يعني في بعض المغاسل يجعل عندهم قمص كثيرة جدا للرجال وللنساء فقد يكفن فيه، وقد يصار القميص أحيانا لوضع بدن ميت إذا كان فيه بعض الأمور ولا يناسبه اللفائف فيجعل له القميص. لذلك يقول وإن كفن في قميص بأن كان القميص فيه كمان وفيه جيب يدخل معه الرأس، هذه الفتحة تسمى جيب، فيجوز ذلك. قال ومئزر، طبعا الثياب التي نلبسها الآن هذه القمص صعب التكفين فيها لأن لباسها الميت صعب شوي لأنها ضيقة بعض الشيء، غالبا يكفن الميت في القمص الوسيعة الكبيرة الحجم لسهولة تلبيسه إياها. قال ومئزر ولفافة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في كفنه مئزر ولا قميص وإنما هو من باب الجواز، قال جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في عبد الله بن أبي حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أو كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميص. نعم. وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار. نعم. تكفن في خمسة أثواب، هذه الأثواب صفتها مثل ما سبق ألا تكون واصفة للبشرة وأن تكون بيضاء وألا تكون من جلد تحريما وألا تكون من صوف ويستحب أن تكون قطنا وبالصفة التي تقدم ذكرها. والمستحب أن تكون تكفن في خمسة أثواب لما جاء عند أبي داود أن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم كفنت في خمسة أثواب، ثم فصل هذه الأثواب الخمسة فقال إزار وخمار وقميص ولفافتين. قال إزار يربط به أسفلها، وخمار يكون لأعلى جسدها، وقميص يستر جسدها ما عدا الرأس والرقبة، ولفافتين تكون عامة للجميع، هذا للمرأة إذا كانت بالغة. أما إذا كانت صغيرة فالسنة أن تكفن في ثلاثة، في قميص وفي لفافتين بدون إزار ولا خمار. وأما الصبي فإنه يكفن في ثوب واحد ويباح أن يكفن في ثلاثة من غير استحباب. والواجب ثوب يستر جميعه. نعم، والواجب ثوب يستر جميعه سواء كان رجلا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، يجب في الجميع شيء واحد، يعني ثوب واحد يستر الجميع كما تقدم عندما ذكرت في البداية الحد الأدنى للتكفين. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن صفة الصلاة على الجنازة أو على الجنازة، والصلاة على الجنازة من فروض الكفايات كما تقدم معنا، وأنها تسقط بمكلف مرت معنا ولا تسقط بمميز، المميز التغسيل يسقط به، وأما الصلاة فلا بد من مكلف لأنها من فروض ملحقة بالصلوات، والصلوات لا بد فيها من التكليف، فلا تسقط الواجبات إلا بالتكليف. وبناء على ذلك لو أن مميزا أما الناس في صلاة جنازة قالوا لا تصح إذا كانت هي الصلاة الأولى، أو أول من صلى عليه مميز فيجوز أن يصلى عليه في وقت النهي في الوقتين الطويلين، قد أشير لها إن شاء الله في نهاية هذا الفصل. طيب نعم، يقول الشيخ السنة أن يقوم الإمام عند صدره. عندنا هنا يعني ضابط أود أن أذكره اختصارا ثم يأتي تطبيقه بعد قليل. موقف المصلي سواء كان إماما أو منفردا له أربع حالات، تارة يكون هو السنة، وتارة يكون جائزا لكنه خلاف الأولى، وتارة يكون مكروها، وتارة لا تصح الصلاة معه. إذن الموقف مؤثر، أين يقف الإمام أو المنفرد الذي يصلي على الجنازة. نبدأ بالأول لأنه الأكمل والأتم وهو السنة. السنة سيفصلها المصنف بعد قليل، وهو أنه يقوم عند صدره أو عند وسطها، والدليل على ذلك ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه سأشير له بعد قليل. الحالة الثانية الموقف الجائز لكنه خلاف الأولى وليس مكروها، فنقول إذا حاذى الإمام أو المنفرد الميت ولكنه لم يقف موقف السنة وهو أن يكون عند صدره أو عند وسطها. الحالة الثالثة الموقف المكروه، إذا لم يحاذه ولكنه انحرف انحرافا غير فاحش، يعني تكون الجنازة أمامه هنا، يعني مثل هو يريد أن يتجه القبلة وتكون الجنازة عن يمينه ليست في قبلته وإنما عين، لكن الانحراف ليس بفاحش، يقولون يجوز لكنها مكروهة. لكن لو كان الانحراف فاحشا كأن تكون عن يمينه بكليته، يعني ليست عن يمين القبلة وإنما عن يمينه هو، فإنه ستكون من النوع الرابع وهو الذي لا تصح معه الصلاة. نقول إن صلاة الجنازة لا تصح في الحالة الرابعة في صور. الصورة الأولى إذا انحرف انحرافا فاحشا بحيث، وضابط الانحفاش الانحراف الفاحش بحيث إذا رآه راء لا يفهم أنه يصلي على الميت، فحينئذ نقول لا تصح صلاته عليه المنفرد والإمام، وأما المأموم فإنه تبع لإمامه، فالموقف للإمام وليس للمأموم. الحالة الثانية الذي لا تصح معه الصلاة قالوا إذا كان بين الإمام والمنفرد وبين الجنازة جدار فلا تصح الصلاة، كما قالوا في الإمام، لأن القاعدة عندهم هذه القاعدة ذكرها في الكشاف وغيره أن الجنازة مع المصلين كالإمام مع المأمومين. الحالة الرابعة أو الثالثة قالوا إذا حمدت الجنازة رفعت فحينئذ لا يصح الصلاة. والحالة الرابعة إذا تقدم المأمومون عليه، كما أن المأموم يتقدم على الإمام فلا تصح، فكذلك في الجنازة. والحالة الخامسة ذكر بعض فقهاء المتأخرين كالشيخ موسى إذا كان في تابوت وألحقها فيما إذا كان خلف جدار، وإن كان قد يعني يختلف في هذه الصورة، لكن بعض المتأخرين ذكرها. الشيخ موسى ذكر أنه إذا كان في تابوت حكم الجدار، وفيه نظر، فيه نظر على قواعد المذهب ليس كذلك، لذلك لم يذكرها إلا بعض المتأخرين ولم يذكرها أغلبهم. طيب، بدأ المصنف الآن يذكر صفة الكمال والسنة في الموقف، فقال السنة أن يقوم الإمام، قلت قبل قليل أن المراد بالإمام أو المنفرد، أما المأموم فلا. عند صدره، قوله عند صدره أي عند صدر أو رأس الرجل، والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسطها أي وسط السرير، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فدل ذلك على أن السنة هي هذه الصورة. وقوله عند صدره المراد بالصدر أي أعلى الصدر من جهة المنكبين، وما جاء في بعض الألفاظ أنه وقف عند رأسه فمحمول على حكاية أن بعض جسد الإمام كان عند الرأس، فيكون محاذيا للصدر والرأس معا لأنه متقاربان. نعم. قال رحمه الله السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعة. نعم، يقوم الإمام عند صدره هنا بس فائدة في قوله عند صدره وعند وسطها، عند معناها أنها لابد أن تكون حاضرة، فلو لم تكن حاضرة أي محمولة فإنه لا يقام عندها، فحينئذ لا تصح. ثم قال ويكبر أربعا، الأربع عندهم واجبة، يجب التكبيرات الأربع ويجوز الزيادة عليها، وأقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأثر، ما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما في الأثر سبع، إذ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وست، وأما سبع فقال أحمد فعله بعض الصحابة رضوان عليهم فأخذ من السبع من فعل علي رضي الله عنه وغيره فيما أظن، وقال أكثر ما سمعت، وبناء عليه فلا يشرع الزيادة على سبع تكبيرات في الجنازة. يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. نعم، قال المصنف يقرأ في الأولى بعد التعوذ، يدلنا على أنه استحب قراءة التعوذ والبسملة وهما ليستا من الفاتحة، وأما الفاتحة فإنها واجبة كما سيأتي، وسيأتي دليلها إن شاء الله. لكن مفهوم هذه الجملة أنه لا يقرأ مع الفاتحة، لا يقرأ قبل الفاتحة شيء، لا يقرأ قبل الفاتحة شيء، وبناء عليه فلا يستحب ولا يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. المفهوم الثاني أنه لا يقرأ بعد الفاتحة بشيء. نقول المفهوم الأول نعم، والمفهوم الثاني قال به بعض الفقهاء، ولكن الأظهر من السنة أنه يجوز القراءة بعد الفاتحة. قد جاء في بعض طرق حديث ابن عباس أنه قرأ بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. فالمفهوم هنا مقول في الأول صرحوا به، والثاني لم يصرح به إلا بعضه. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، أي بعد التكبيرة الثانية، وهذا هو الأنزل. قال بعد التكبيرة، لأنه ليست ركعة ليقول في الثانية، وإنما الأولى أن يقول بعد التكبيرة الثانية كالتشهد، أي كصفة التشهد. الدليل عليه كما سيأتي من حيث أم شريك عند ابن ماجه وغيره، أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بالفاتحة وأن نصلي عليه. قال كالتشهد، أي كما يقال في التشهد. الذي يقال في التشهد عفوا أن نقرأ بالفاتحة فقط، حديث شريك. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فدليلها عند الشافعي، وسيأتي إن شاء الله، اللي هو حديث عبد الله بن سهل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السنة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، وسيأتي إن شاء الله في محله. طيب، قوله كالتشهد أي يؤتى به كلفظ التشهد، وهو أفضلها كما مر معنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويجوز غيره، ويجزئ منه اللهم صل على محمد أو على النبي. نعم. ويدعو في الثالثة فيقول. قال ويدعو في الثالثة، أي بعد التكبيرة الثالثة، وهذا الدعاء يجوز كل دعاء يجزئ فيه، لذلك قال الإمام أحمد لا توقيت فيه، يعني ليس فيه شيء لازم أو لفظ معين، بل كل ما ورد أو غيره جائز. نعم. فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، شهيدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا اللفظ عند أحمد بهذا الترتيب، ولكن قد رواه النسائي بتقديم بعض الألفاظ، وفقهاؤنا اختاروا اللفظ الذي عند أحمد بهذا النص، وهو تقديم الشاهد على الصغير وبهذا اللفظ. الجملة الأخيرة قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، هذه ليست في الحديث، وإنما أوردها الخرقي في مختصره. ودائما نكرر لكم أقول إن الفقهاء يقولون الأصل أن كل ما أورده الخرقي في مختصره فقد نص عليه أحمد، مثل ما قالوا عن المزني أن كل ما ذكره المزني في مختصره عن الشافعي فهو نص الشافعي، ومثل ما قالوا عن أبي مصعب الزهري وابن عبد الحكم في مختصريهما وابن وهب الثالث أن كل ما ذكروه هو نص في مختصرهم الثلاثة هؤلاء هو نص كلام مالك. ولذلك بعض الناس قد يعيب لما وجد مختصر ابن وهب، قال إن مختصر ابن وهب يشبه مختصر ابن عبد الحكم بنسبة 90%، وكذلك يشبه مختصر أبي مصعب الزهري. نقول لأن الثلاثة هي كلام مالك، فلم يقل إن هذا كلامي أو فهمته، فهم جمعوا كلام مالك وبعضهم زاد بعض كلام مالك على الآخر. نعم. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. نعم، هذا الذي زاده الخرقي. نعم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. نعم، قوله اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، هذا عند أحمد وأبي داود وأهل السنن. قال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لفظه عند أهل السنة على الإيمان، الأولى على الإسلام والثانية على الإيمان. زيادة والسنة لم أجدها في السنن، ولكن ربما أخذوها من قول أحمد لما سمع ابنه عبد الله يقول مرة اللهم أمتني على الإسلام، قال والسنة، فنعمة من الإسلام يثبت على السنة وأن يبقى لها مناسب. ولكن حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأولى الإسلام فأحيه على الإسلام، والثانية قال ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، والفقهاء اجتهدوا يعني من كلام أحمد، ربما فيه آثار لم أقف عليها. نعم. اللهم اغفر له ورحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعده من عذاب القبر وعذاب النار. هذا حديثان، الحديث الأول اللهم اغفر له وارحمه، هذا عند مسلم من حديث عوف بن مالك، زيادة ونقه من الذنوب عند ابن ماجه. الدعاء الثاني وأبدله دارا خيرا من داره، هذه في مسلم، لكن الفرق بين رواية مسلم وما أورده المصنف أنه قال وأعده من عذاب النار أو عذاب القبر على الشك. وقد ذكر النووي كما تعلمون في الأذكار أن الأدعية التي وردت بالشك أن بعض أهل العلم يقول يؤتى بها جميعا. وأعده من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم، افسح له في قبره ونور له فيه أيضا في صحيح مسلم. وإن كان صغيرا قال اللهم إن كان صغيرا، هذا يشمل الذكر والأنثى وغيرهم. قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم تقل به موازينهما وعظ به أجرهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم، هذه أحاديث جمعها المصنف من حديث رواه أبو داود بن ماجه من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا، وروي نحوه من حديث سمر بن جندب عند ابن أبي شيبة، كذلك جاء من حديث الحسن اللهم اجعله فرطا وذخرا وأجرا، وحديث يعني كثيرة جدا جمع بينها المصنف في هذا الدعاء. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا. نعم، عندهم هذا وجوبا، يجب الإتيان بالرابعة. ويسلم واحدة عن يمينه. نعم، قال الشيخ ويسلم واحدة عن يمينه. الفقهاء يقولون في تكبيرة في صلاة على الجنازة لا يسلم إلا تسليمة واحدة، ما الدليل على ذلك؟ قال استدل أحمد بالأثر عن الصحابة، فإن الصحابة قد ثبت عن ستة منهم أنهم سلموا تسليمة واحدة، بل حكى الإمام أحمد الإجماع عليه، قال ليس فيه اختلاف أي عن الصحابة، وإنما فيه اختلاف وإنما هو قول لأظن قال لإبراهيم أو نسيت من، فحكاه إجماعا متقدما للصحابة أنه لا خلاف أنه تسليمة واحدة، بل قد بالغ ابن المبارك رحمة الله عليه فحكى أن من سلم تسليمتين فإن هذا يعد من جهله، ولا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين إلا خبرا مرويا لا يصح، بل قد روي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث عطاء مرسلا أنه سلم تسليمة واحدة. الفقهاء يقولون إنه يسلم تسليمة واحدة، والتسليمة الثانية ليست مكروهة وإنما يجوز، هذا المعتمد عند المتأخرين وإن كان متقدمون على الكراهة، مراعاة لخلاف بعض الفقهاء رحمة الله عليهم في المسألة. قوله يسلم واحدة عن يمينه طبعا جهرا كسائر التكبيرات، فإنه يجهر بها الإمام ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، لما ثبت عن ابن عمر وأبيه رضي الله عنهما أنهما كان يرفعان أيديهما مع التكبير على الجنازة، وهذا ذكره أحمد واستدل به. وهنا مسألة أحمد يقولون ربما فاقه بعض العلماء في معرفته بالحديث بالطرق وبالرجال ربما وبالعلم، وإن كان إماما في هذه الأمور الثلاثة وهو معرفة الأسانيد والرجال والعلم، لكن لا يعرف رجل فاق أحمد بل ولا قاربه في معرفته بالأثر، حتى قيل إن أعلم الناس بالآثار صحيحها وضعيفها عن الصحابة، أقصد بالآثار آثار عن الصحابة، لا يعني أعلم الناس بهذه الآثار وتتبعها هو أحمد. ولذلك أحمد عندما يحتج في مسألة العيدين وفي مسألة الجنازة على رفع اليدين بالآثار عن عمر وابنه ثم نقول إننا لم نقف على إسنادها، لا يعني ذلك أنها لم تصح، فكيف تقول الآن إنه ليست بسنة ثم غدا أو بعد غد يأتينا كتاب يطبع وفيها الإسناد الصريح الواضح البين الذي اعتمد عليه في هذا الباب ثم تقول إنها سنة؟ هناك نفيت السنية بالكلية. فنقول إن الأثر قد جاء واستدل واحتج به الأئمة، وسبق تكلمت أكثر من مرة في شرح البلوغ احتجاج أحمد بالأثر هل هو صحة له أم ليس بصحة، هذا يراه ابن عبد البر، وأما فقهاؤنا فلا يرون أن الاحتجاج صحة وإنما عمل به. نعم. وواجبها قيام. نعم، قال وواجباتها أي وواجبات التكبير وواجبات صلاة الجنازة. وقوله وواجباتها الحقيقة أنه عبر بالواجبات، وبعض الفقهاء كالشيخ مرعي عبر بأنها أركان، والحقيقة هي محتملة أن تكون أركانا وأن تكون واجبات. لماذا قلنا أنها محتملة أن تكون واجبات؟ لأن هذه الواجبات قد تسقط إلى غير بدل كما سيأتي بعد قليل، لذلك ناسب أن تكون واجبا. وأما الركن فإنه لا يسقط إلا عند العجز، وبعض الأركان لا تسقط بالكلية، ولذلك فإني أظن أن الأنسب أن يقال إنها واجبات إلا تكبيرة الإحرام لأنها يكون بها الدخول، والتسليم والدعاء هي الثلاثة، هذه نقول إنها أركان. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين لو قيل إنه ليس من أركان الصلاة على الجنازة إلا الدعاء لناسب. طبعا أما الدخول والخروج فلا بد أن نقول بأنهما ركن، لأنه لا تصح صلاة إلا مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، كما ثبت عند أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. وواجبها قيام. نعم، قال القيام لأنها صلاة فيجب القيام فيها بشرطين: الشرط الأول أن يكون المرء قادرا على القيام، الشرط الثاني أن تكون الصلاة فريضة. فإن كانت الصلاة نافلة على الجنازة، كيف نعرف أنها نافلة؟ أي أنه صلي عليها مرة وهذه الصلاة الثانية. فإن كانت الصلاة مكررة بأن كانت هي الثانية فيجوز أن يصلي جالسا، لأنها حينئذ تصبح نافلة لا فرضا. طيب، لما نقول إنها قيام بالشرطين السابقين، معنى ذلك لا يصح أن يصلي عليها وهو على راحلة، ولا يصح أن يصلي عليها جالسا إلا لعذر كما تقدم. وتكبيرات، قال وتكبيرات أي التكبيرات الأربع هي الواجبة، والزيادة عليها جائز إلا في حالة واحدة. إذا متى تكون الزيادة على الأربع؟ سنة أو أفضل. قالوا إذا دخلت الجنازة بعد الجنازة، كبر على جنازة تكبيرتين ثم دخلت جنازة أخرى فيكبر تكبيرتين، يقرأ بالفاتحة ويصلي عليه الصلاة والسلام، ثم تكون الخامسة دعاء للجميع، السادسة يكون فيها السكوت. والفاتحة. نعم، قال وقراءة الفاتحة لما تقدم معنا من حيث أم شريك عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقرأوا على الجنازة بفاتحة الكتاب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا لما تقدم معنا عند الشافعي في المسند أن السنة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، وقد قالها بعض الصحابة، وقد قلنا إن الصحابي إذا قال من السنة فله حكم الرفع. ودعوة للميت. نعم، قال والدعوة للميت أي الدعاء للميت. الدليل على أن الدعاء للميت واجب من واجباتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند ابن ماجه عند أبي داود أنه قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فدل على الوجوب. وقد قال الشيخ تقي الدين لو قيل إنه ليس من الواجبات شيء آكد من الدعاء لم يكن بعيدا، لأن الصلاة على الميت إنما جعلت للدعاء له، لا بد من الدعاء له. طيب، الدعاء للميت ما هو أقله؟ قالوا أقله الاستغفار، الاستغفار ونحوه، أي ما في معنى الاستغفار كالدعاء بالرحمة، ولا بد أن يكون على هيئة الطلب له لا لعموم المسلمين. فلو قال اللهم اغفر له أجزأ، ولو قال اللهم اغفر لحينا وميتنا واكتفى بذلك لم يجزأ، بل لا بد أن يكون الطلب للميت اللهم اغفر له أو اغفر لهم إن كانوا عددا. والسلام. نعم، قال والواجب السادس السلام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتحليلها السلام، للنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مفتاح الصلاة مفتاحها الطهور، وتحليلها وتحريمها التكبير، وتحليلها السلام. يقول العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يدل على أن كل ما يسمى صلاة فلا بد فيها من طهارة فيكون شرطا، ولا بد من التسليم وتكبيرة الإحرام فيكونان ركنين، وهذا من العموم الذي دل عليه النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف هنا ذكر ست واجبات فقط ولم يزد عليها، زاد بعض الفقهاء واجبا سابعا وهو الترتيب، فيجب أن يأتي بالفاتحة أولا، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم يأتي ثالثا بالدعاء، ولا يجوز أن يقدم شيئا على شيء قياسا على سائر الصلوات فإنها مرتبة. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. نعم، هذه مسألة يعني أريد أن تنتبهوا معي لأنها تحتاج إلى تفصيل بعض الشيء. من فاته شيء من التكبير بأن كان مأموما دخل مع الإمام وقد فاته تكبيرة أو تكبيرتان أو أكثر من ذلك، يقول الشيخ قضاه على صفته. قوله قضاه على صفته أي على هيئته، وقد تقدم معنا أن المذهب أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، وأن ما يقضيه بعد ذلك هو أول صلاته، لما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاقضوا، والقضاء يكون موافقا لما فات، ولأن القضاء يحاكي الأداء، فمن دخل مع الإمام ناسب في أول الصلاة ناسب أن يكون قضاؤه على هيئته. إذن هذه المسألة الأولى أن قضاءه يكون على هيئته، فإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثانية فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بما بعدها، فإذا سلم أتى بتكبيرة، فإذا سلم قرأ الفاتحة ثم كبر وسلم بعد ذلك. نعم، ثم إذا سلم أتى قرأ الفاتحة ثم إذا سلم كبر وأتى بالفاتحة ثم سلم مرة أخرى. إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون إن من شرط القضاء للتكبيرات أن لا ترفع الجنازة، فإذا رفعت الجنازة فإنها يؤتى بالتكبير من غير ما بينها، فلا تقرأ الفاتحة ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك، ويؤتى بالتكبيرات متوالية من غير قراءة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن فقهاءنا يقولون كذلك إن من فاتته التكبيرات سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع فإن قضاءه لها إما كاملة مع ما يقال فيها أو متوالية إنه مندوب وليس بواجب. والدليل على ذلك أن أحمد احتج بأن ابن عمر لم يقضها، دخل مع إمام ولم يقضي يعني ولم يقضي التكبيرات التي فاتته مع الإمام، وقد جاء فيه أثر لكن إسناده يعني لم أقف عليه، ذكر في الكشاف، لكن أحمد لم يستدل بأثر عائشة وإنما استدل بفعل ابن عمر رضي الله عنه. طبعا هو ذكر في الكشاف حديثا يحتاج إلى مراجعة أين إسناده، وهو من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فاتك فلا قضاء عليك أو نحو هذا اللفظ، فيراجع لعل أحد الأخوان يعني يراجع، لكن أحمد إنما احتج بعدم قضاء ابن عمر له كما في كما نقل عنه جماعة. طيب نعم طبعا. قال رحمه الله من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. نعم، قال ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى على قبر بعد دفنه، فدل على أنه صلى على القبر، ولكن نقول قد انعقد الإجماع على أنه لا بد من تحديد أمد، لأن المسلمين قد أجمعوا على أنه لا يشرع الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلى عليه باللسان بالدعاء ولا يصلى عليه بصلاة الجنازة، فانعقد إجماع المسلمين على أنه لا بد من أمد يحد للصلاة على القبر. من أصول الاستدلال عند أحمد وهو من الأدلة الاستئناسية إذا فقد الدليل النصي أنه يستدل كثيرا أحمد بأكثر ما ورد، ومر معنا أمثلة، وقد قال أحمد أكثر ما ورد في ذلك أنه صلى على قبر بعد شهر إلى شهر من حين الدفن، وذلك وهذا يقصد به ما جاء عند الترمذي من حديث سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر، قال أحمد هذا أكثر ما سمعت به. أخذ من فقهاؤنا على أن الميت إذا دفن يصلى عليه بعد دفنه بس إلى شهر، بعد الشهر لا يصلى عليه. وهنا أركز مرة أخرى على مسألة وإن كان ما ذكرها الشيخ، الصلاة على الميت هل تصلى في وقت النهي أم لا؟ انظروا معي، الصلاة على الميت تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الصلاة عليه هي صلاة فرض الكفاية، وإما أن تكون الصلاة عليه نافلة. تكون فرض كفاية أي الصلاة الأولى الذين يصلون على الميت، وتكون فرض كفاية عفوا تكون ندبا إذا كررت الصلاة الثانية والثالثة. الصلاة الأولى التي تصلى عليه في لفرض الكفاية يجوز الصلاة عليه في جميع الأوقات إلا ثلاثة أوقات، وهي الأوقات القصيرة التي جاءت في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتان، نصلي أي نصلي على الموتى، وهو عند طلوع الشمس حتى ترتفع عقيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال، وعند ميلان الشمس للغروب عندما تتريض الغروب. هذه الثلاثة أوقات منهي عن صلاة على الجنازة وإن كانت صلاة فريضة، ينتظر حتى لأنها أوقات قصيرة ينتظر حتى تنقضي ثم يصلى عليه. إذا كانت الصلاة على الجنازة نافلة أي الصلاة الثانية فما بعدها، فقالوا إنه لا يجوز الصلاة عليها في الأوقات الخمسة كلها، أوقات النهي الخمسة التي سبقت، الثلاث القصيرة هذه والوقتان الطويلان وهما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى أن تتريض للغروب. ولذلك من أراد أن يصلي على جنازة بعد دفنها فقطعا أنها الصلاة الثانية أو في أغلب الأحوال إلا فيما ندر، فحينئذ يقول لا يجوز أن تصليها في أوقات النهي الخمسة جميعا. هنا مسألة تتعلق بهذه بالمناسبة ألفت فيها كتب هذه المسألة، وهي أنهم يقولون إن الصلاة أحيانا تصلى بعد العصر، وبعد العصر وقت نهي، قد يأتي بعض الناس فيصلي عليها قبل العصر، يجي واحد ويصلي عليها، فحينئذ تصبح الصلاة عليها في المسجد السنة، هل تعتبر من النوع الأول أم من النوع الثاني؟ فلا يجوز الصلاة عليها في الأوقات الخمسة. هذه المسألة ألف فيها جماعة الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي، فقسمها إلى قسمين، قال إذا لم يعلموا أن أحدا صلى عليها فتصح صلاتهم ولا يكون وقت نهي، وأما عدا ذلك فيجب منع أن يصلي عليها أحد. وألف فيها رسالة وهي موجودة الرسالة، ربما يخرجها بعض الباحثين، يجب أن يمنع إذا كانت الصلاة بعد العصر، يقول يجب أن يمنع، يجب ولي الأمر أن يمنع أن أحدا يصلي على الجنازة إذا كان سيصلي عليها في وقت العصر أو في وقت الفجر، يعني بعد صلاة فجر أو بعد صلاة عصر. أما بعد مغرب وعشاء وظهر هذه أمرها سهل، ما في إشكال، واضح إشكالي؟ هذه أولي فيها رسالتان، رسالة للسيوطي ورسالة لعبد الغني، وغيرهم أيضا ألف فيها رسالة، وكان بعض مشايخنا يستشكلها كثيرا. نعم. وعن غائب عن البلد بالنية إلى نعم. شهر. قال وعن الغائب عن البلد إلى النية بالنية إلى شهر. الصلاة على الغائب ثبت عليه الصلاة والسلام أنه صلىها مرة على النجاشي حينما مات رضي الله عنه ورحمه، وقد صلى عليه صلاة غائب. فقهاؤنا بحثوا فلم يجدوا علة يخص بها النجاشي، ولذلك قالوا إنه صلى على الغائب عن البلد، من شرطه أولا أن يكون غائبا غير حاضر، وبناء على ذلك فمن كان حاضرا فلا، وغيابه يكون عن البلد، فلو كان خارج البلد ولكنه دون مسافة القصر قالوا يجوز أيضا الصلاة عليه صلاة غائب، سواء صلي عليه في بلده أو لم يصلى عليه في بلده، هذا ظاهر إطلاقهم، وسواء كان من أعلى القوم من له قدم في الإسلام أو ليس كذلك، فظاهر المذهب أنه يجوز الصلاة على كل غائب، هذا هو ظاهر المذهب، لأنه قال وعلى غائب ولم يفصلوا عن البلد، لكن بشرط أن يكون عن البلد. طبعا هذا الإطلاق بعض محققي المذهب يقولون فيه نظر، لأنه مخالف للسنة ومخالف لأصول أحمد، ولذلك يقول العلامة الشيخ محمد بن مفلح، وهذا من كبار فقهائنا عليه رحمة الله، يقول وظاهر إطلاقهم أن الصلاة من كل أحد على كل غائب، من كل مسلم على كل غائب، قال وهذا فيه نظر، إذ لو كان مشروعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة وما فعله، وهذا يوافق أصول أحمد في عدم المخالفة، ولذلك لا بد من قيد، هذا كلام ابن مفلح، والذي عليه فتوى والعمل عندنا أنه لا يصلى على كل أحد في مشايخنا، أنه لا يصلى إلا على من كان له قدم في الإسلام ورفعة، ونظرا لأن هذه المسألة من المسائل التي قد تكون فيها اختلاف، فكثير من مشايخنا يردها لولي الأمر، يقول إن صلى فصلي وإلا فلا تصلي فإن الأمر مرد إليه، وهذا الذي كان يفتي به الشيخ عليه رحمة الله الشيخ الباز. إذن عرفنا عن الغائب عن البلد. الأمر الثاني قوله عن البلد، مفهوم ذلك أن الميت إذا كان حاضرا في البلد ولو كانت البلد كبيرة لا يجوز عليه صلاة الغائب، مات في الرياض وصلي عليه في الرياض وإن دفن خارج الرياض، يعني صلي عليه صلاة حاضر في الرياض فإنه لا يصلى عليه صلاة غائب، صلي عليه في المسجد الحرام في مكة لا يصلى عليه صلاة غائب في مكة، فلا بد أن يكون غائبا عن البلد لم يصلى عليه صلاة حاضر فيها، هذا شرطه، لأنه لا يصار إلى البدل مع وجود الأصل، هذه قاعدته. طيب قد يخرج هذا التخريج، يعني اجتهادا مني، بناء على قولهم هناك في الجمعة لما قالوا إن الجمعة لا تصلى إلا في البلد الواحد إلا مرة واحدة في المسجد الواحد، قالوا لكن إذا كان البلد كبيرا فيعامل البلد الكبير كالبلدان، هذا تعليلهم، فقد يقال كذلك هنا أننا نعامل البلد الكبير كالبلدان، فقد يقال بهذا الشيء يعني من باب التخريج ولم أرى أحدا نص عليه. قال بالنية، أي لا بد أن ينوي في قلبه أنه صلى على فلان إلى شهر الحاقا بالصلاة على القبر. ولا يصلي الإمام على الغالب. نعم، قال ولا يصلي الإمام على الغالب. المراد بالإمام ليس كل إمام مسجد، وإنما الإمام الأعظم من المسلمين وإمام القرية الذي يلي القضاء، نص عليه أحمد. وأما باقي الأئمة فيصلي. قالوا هذا خاص بالإمام الأعظم أو نائبه، وهو إمام القرية الذي يلي قضاءهم، فيكون نائبا عن الإمام فيه. قال على الغال، الغال الذي يأخذ من الغنيمة ويأخذ من مال المسلمين. وقد جاء عند أهل السنن أبي داود ونسائي وماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغال كما في حديث زيد بن خالد. نعم. ولا على قاتل نفسه. نعم، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قاتل نفسه كما جاء في المسند من حديث جابر بن سمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يصلي على من عليه دين، ثم نسخ هذا الحكم فقال من مات وعليه دين فعلي، فمن عليه دين يصلى عليه لأنه نسخ الحكم. بقي الحكم كما قال أحمد على اثنين، الغال وقاتل نفسه فقط، وزاد بعضهم إلا أن يكون مجاهرا بدعة وهكذا من باب الهجر. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. قال ولا بأس بالصلاة عليه، قوله عليه أي على الميت مطلقا، ليس على الضمير عائد الأخير، وإنما على مطلق الموتى يصلى عليه في المسجد. وقد ثبت في الصحيح من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بياضة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر لما توفي صلي عليهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إجماعا. أما عثمان فلا، إنما صلي عليه في بيته، وعلي رضي الله عنه صلي عليه في الكوفة. قال رحمه الله فصل. نعم، هذا الفصل وهو قبل الأخير يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن حمل الجنازة واتباعها. وحمل الجنازة فرض كفاية واتباعها سنة، وقلنا إن فرض وقلنا إن حملها فرض، إن حملها فرض كفاية، لأنه لا يمكن إيصالها إلى الدفن إلا بذلك، فكان فرض كفاية. وأما اتباعها بأن يمشي معها مع الحامل أحد فهو سنة وليس فرض كفاية لما سيأتي. يستحب التربيع في حمله. نعم، قال يستحب التربيع في حمله. طبعا جاء فيه حديث عند ابن ماجه من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي، وذكرت هذا الإسناد للخلاف المشهور في سماع أبي عبيدة من أبي أنه يستحب أنه يشرع التربيع في حمل الجنازة. التربيع صفته فقهاؤنا يقولون له صفتان. الصفة الأولى أن يبدأ بالرأس وينتهي بالرأس، أو أن يبدأ بالرأس وينتهي بالقدمين. نبدأ بالصورة الأولى. الصورة الأولى وكلا الحالتين، وفي كلا الحالتين يبتدئ بيمين النعش، بيمين الجنازة، فيجعل كتفه الأيمن على كتف أو طرف النعش الأيمن فيحمله من هذا الجانب وهو مستلقي، إنما نقول يعني يمين الجنازة والنعش وهو مستلق باعتبار كتف الميت الأيمن، وأنت تضعه على كتفك الأيمن. قبل أن أذكر الصفتين الآن بالتفصيل، المعنى التربيع يعني أنه يدور على أطراف النعش الأربعة أو على أطراف الجنازة. نحن قلنا أن الجنازة كما ذكر القاضي عياض هي النعش إذا كان عليه ميت، أن يحملها من أطرافها الأربع. أول ما يبدأ به من الطرف الأيمن من كتف الميت فيجعله على كتفه هو الأيمن. الصورة الأولى قالوا يبتدئ بالرأس وينتهي بالرأس ويدور عكس الساعة. كيف؟ يبدأ بالكتف الأيمن ثم بالأسفل الأيمن ثم بالأسفل الأيسر فيجعلها على كتفه الأيسر ثم بالكتف الأيسر فيجعله على كتفه الأيسر. هذه الصورة الأولى من التربية. الصورة الثانية أن يبتدأ بالرأس وينتهي بالقدم. صورتها أن يبدأ بكتف الميت الأيمن ويجعله على كتف الأيمن، ثم يذهب إلى رجليه ويجعلها على كتفه، ثم ينتقل إلى رأسه ويجعلها على كتفه الأيسر من جهة المقابلة، ثم يرجع إلى قدمه. هاتان صورتان كلاهما يعني معتبرة في التربيع. مسألة التربيع سنة المرء يدور على الأربع ويعطي غيره هذه السنة فيجعل غيره يحمل كذلك فتدور. فهذه فيها تذكير وفيها إعانة وفيها معاني كثيرة. نعم. ويباح بين العمودين. قال ويباح بين العمودين. أحمد كان يكره أولا حمل الجنازة بين العمودين بأن يحملها رجل متقدم ورجل متأخر، حتى جاء عنده الأثر أن سعد بن معاذ رضي الله عنه حمل بين العمودين، فلذلك نص على الإباحة. الحمل بين العمودين لماذا؟ قالوا إنه مباح وليس بسنة، لأن الذي جاء في حديث ابن مسعود أنه يربع، فالحمل بين العمودين ليس فيه تربيع وإنما حمل الاثنين، وتفوت فيه هذه السنة، فحينئذ يكون مباحا خلاف الأولى، يعني بمعنى أنه خلاف الأولى، مع أن أحمد كان في أول أمر كان يقول إنه مكروه، فيرى أن التربيع سنة مؤكدة، لكن لما فعل بسعد بن معاذ يدل على الإباحة. نعم. طبعا من حمل بين العمودين ربما يسقط، وإذاك الأنسب أن يكونوا أربعة الذين يحملون الجنازة. إحنا جرى عندنا عادة وليست في كل البلدان أن النعش يكون له قوائم، بعض البلدان ليس عندهم هذه القوائم، قد يجعل حتى على شكل صندوق فيحمل بهذه الهيئة، لا يلزم أن يحمل من القوائم. نعم. ويسن الإسراع بها. نعم. قال ويسن الإسراع بها لما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، والإسراع ليس معناه الشدة في المشي، وإنما قالوا إسراع دون الخبب، بمعنى أن يمشي أو يسرع فيه بحيث تتراوح يداه وتتحرك وتتهادى من غير أن يكون فيها خبب الذي ربما يحرك الجنازة. وكون المشاة أمامها والركبان يعني خلفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر مشوا أمام الجنازة، والركبان أي الذين يكونون راكبين خلفها، وقد جاء في حديث عند الترمذي الراكب خلف الجنازة. ويكره جلوس تابعيها حتى توضع. نعم. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. ولذلك انتبهوا عندنا مسألتان. المسألة الأولى هذه من أو خلنا نذكر قاعدة ثم نذكر مسألتين. هذه المسألة عندنا من المسائل التي خالف فيها الاستدامة الابتداء. هناك مسائل أو أكثر المسائل الاستدامة كالابتداء، وهناك مسائل الاستدامة تأخذ حكما غير الابتداء، وأغلب المسائل الابتداء حكمه أقوى من حكم الاستدامة إلا في هذه الصورة وفي غيرها من الصور، وذلك هذه القاعدة من القواعد التي ليست مضطردة، أي الاستدامة كالابتداء. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، فدل على أنه إذا مر عليه وهو قائم فالسنة ألا يجلس بل يبقى واقفا، بل يكره جلوسه كما ذكر مصنف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس، والقاعدة أن السنة إذا قابلها نهي فيدل على أن هذا النهي الكراهة. أما لو مر عليه وهو جالس فإنه لا يقوم لها، لا يقام للجنازة ابتداء وإنما استدامة. هذا التفصيل بالاستدامة والابتداء هذا هو نص أحمد، وقد أطال ابن رجب في فتح الباري في بيان أن استدلال أحمد مبني على هذه القاعدة، وهو قضية التفريق بين الابتداء والاستدامة، فهنا فجعل الاستدامة أثبت عليه الحكم للابتداء. إذن فمن مر عليه بجنازة وهو جالس فالسنة ألا يقوم، بل لا يشرع له القيام، بل ربما يكره له القيام، بخلاف إذا مر عليه وهو قائم فيكره له الجلوس إلا أن تذهب عن ناظره أو تبتعد جدا فحينئذ يجلس. نعم. ويسجى قبو المرأة فقط. نعم. قوله يسجى يعني يغطى بشيء لكي لا يرى من في داخله حال دفنها، وقوله يسجى قبو امرأة دليله أن علي رضي الله عنه قال إنما يصنع هذا بالنساء، فدل ذلك على أن غير النساء، لأنه قال فقط، فدل ذلك على أن غير النساء لا يسجى قبرها، ولذلك قال فقهاؤنا إنه يكره تسجية قبر غير المرأة وإن كان المرء شريفا، لأن هذا مكروه، لا يسجى إلا قبر النساء فقط احتراما لعورتها ولكي لا ترى. نعم. واللحد أفضل من الشق. نعم. اللحد أفضل من الشق لما ثبت في الصحيح أن سعدا قال افعلوا بي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أرسلوا إلى اللاحد والشاق فجاء اللاحد أولا. وأما الحديث الذي روي اللحد لنا والشق لغيرنا فهذا تكلم فيه بعض أهل العلم وأنه لا يثبت، ولكن نقول اللحد جائز والشق جائز، وكلاهما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو وكلاهما هم أن تفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، واختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد فيكون حينئذ أفضل كما فهمه سعد وغيره. قالوا واللحد أفضل من الشق، مفهوم ذلك أنه يجوز الشق ولكن اللحد أفضل ولا يكره الشق، لا يكره الشق، وترك يعني بل قد يكون الشق أحيانا أفضل إذا كانت الأرض رخوة لا تستقيم باللحد. ما الفرق بين اللحد والشق؟ اللحد قالوا هو الحفر في جوار القبر، وأما الشق فهو الحفر في وسط القبر. ولذلك اللحد قد تكون له صور ليس صورة واحدة. فعلى سبيل المثال قد يحفر القبر على شكل مربع، ثم في طرفه مباشرة يحفر لحد فيكون على شكل حرف ال مثلا على هذه الهيئة، فهذا يسمى لحدا. من صوره أيضا أن يحفر القبر ثم يجعل اللحد في طرفه نازلا، نازلا بعض الشيء كما يفعل به عندنا، وهذا أكمل في حفظ الميت لكي لا يسقط عليه التراب، لأنه يعني يكون أقوى من الطريقة الأولى، لكن كلاهما جائز. هذه صورة ثانية من اللحد. الشق أيضا له صور. من صور الشق أن يحفر القبر مربعا ثم يجعل في وسط القبر حفرة أخرى في وسطه، هذا يسمى شقا. من صوره أيضا أنه يحفر مربعا ولا يحفر فيه حفرة أخرى، وإنما يوضع فيه وضعا، هكذا يسمى شق. قد يكون الشق طوليا في بعض البلدان الجبلية، وهذا موجود في تهامة قديما، الآن قليلة في مناطق تهامة عندنا في المملكة، في المناطق الذين يسكنون قريب من الجبال يشقون القبور شقا في الجبل على شكل دروج، يدخلون الميت ثم يغطونها بحجارة، موجودة المقابر إلى عهد قريب على هذه الهيئة وهو شق. الشق هو خلاف الأولى وليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل به مكروه، ولا يظن بالصحابة أنهم هموا أن يفعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكروه، بل قد يكون هو الأفضل إذا كانت الأرض رخوة، إذا ألحد فيه يسقط التراب. المناطق الرملية ما يصلح فيها اللحد، ما يصلح فيها إلا الشق. نعم. ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، هذا جاء أن سلم فعل كما جاء عند ابن ماجه والإمام أحمد. نعم. ويضعه في لحده على شقه الأيمن. نعم، استحبابا كما يفعل بالنائم، فإنه يجعل على شقه الأيمن مستقبل القبلة. أما استقباله القبلة فإنه يكون واجبا، يجب استقبال القبلة. إذن وضعه في لحده على شقه الأيمن مندوب، وأما استقبال القبلة فيكون واجبا، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي قبلتكم أحياء وأمواتها. ويرفع القبر عن الأرض قدر الشبر المسنما. نعم، السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر الشبر كي يعرف لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن سنم القبر. وأما تسنيمه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري رؤي قبره كان مسنما عليه الصلاة والسلام ولم يكن مسطحا، فدل ذلك على مشروعية التسنيم وأنها سنة. معنى مسنم يعني يجعل التراب مجموعا على شكل سنام، يعني على شكل هرم أو على شكل مثلث، هذا معنى المسنم، ولا يكون هذا معنى المسنم وليس المسطح المتساوي. يعني قد جاء من حيث جابر وغيره في قضية رفعه إلى قدر شبر. نعم. ويكره تجسيسه. طبعا الزيادة عن الشبر محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في حديث علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فدل على أن كل شيء مرتفع من بناء أو من غيره فلا بد من هدمه، وهذا يدل على تحريم ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويكره تجسيسه. نعم. والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه. طيب. والاتكاء إليه. قول المصنف ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس، حديث دليل ذلك ما جاء عند في مسلم حيث جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يجلس عليه وأن يبنى عليه. نأخذها واحدة واحدة. الأمر الأول قوله ويكره تجسيسه، أي وضع الجص، وفي معنى الجص الآجر وغيره. الفقهاء يقولون إنه مكروه، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النهي الصريح، نهي أن يجسس القبر سواء كان هذا التجسيس في داخل القبر أو في خارجه، فكلا الأمرين يشملها التجسيس. ولذلك قال كثير من الشراح إن قوله ويكره هنا بمعنى يكره التحريم، فالتجسيس محرم مطلقا، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقد جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحا بينا واضحا أن التجسيس حرام، فيجب أن نقف عنده. ومعلوم أن الفقهاء كما تعلمون بعضهم يتابع بعض في الكلمات، وهناك في الزاد 12 موضعا أو دون ذلك، نسيت العدد الآن، يقصد بلفظ الكراهة التحريم، لأن الشيخ موسى تبع غيره وليس في هذا الموضع، منها هذا الموضع. في مسائل أخرى الشارح يقول والكراهة مراد بها التحريم، فأحيانا بعض الفقهاء يأتي بكلمة يقصد بها التحريم مع استقرار الألفاظ والمصطلحات تبعا لغيره، وهذه موجودة حتى في المنهاج النووي ذكرها بعض الشافعي في كتبه. وأنتم تعلمون أن بعض الفقهاء ينقل البعض، إذن الكراهة هنا للتبصيص للتحريم. البناء نقول البناء نوعان، النوع الأول بناء القبر، والنوع الثاني البناء على القبر. أما البناء على القبر فلا شك أنه محرم، ويجب أن نجزم أنه محرم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه ونهى عن البناء عليه صريح جدا، فالنهي عن البناء صريح، فلا يجوز بناء القبر، البناء على القبر. وأما بناء القبر أي البناء في داخل القبر كأن يجعل فيه لبن أو مما لا تمسه النار، بعض الأماكن الأرض رخوة فلا بد أن يجعلوا فيها بلوك، يحاولون يجعلون بلوكا ليس من مسة النار من اللبن، أو يجعلون فيه قصبا أو نحو ذلك، فنقول هذا مكروه إلا للحاجة. إذن فقول المصنف يكره البناء، إن كان قصد المصنف يكره بناء القبر فحق، نعم يكره بناء القبر، وإن كان قصده يكره البناء على القبر فنقول لا، المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، فيجب أن يحمل عليها ذلك. الأمر الثالث والكتابة. الكتابة اختلف في حكمها، أهي مكروهة أم محرمة بناء على الحديث الذي ورد. والحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة عليها، كان بعض أهل العلم يعله بالاختلاف، وبعضهم مثل الحاكم يعله بعدم العمل، فالحاكم في المستدرك قال والناس يكتبون على القبور، رد عليه الذهبي في الترخيص قال وعمل الناس ليس بحجة فلربما لم يبلغهم الحديث، فدلنا ذلك على أن الكتابة على القبر مترددة بين الكراهة والتحريم، والمذهب المعتمد أنها كراهة تنزيه، هذا هو المعتمد، والذي عليه الفتوى أنها محرمة، ومن مشايخنا أو مشايخ المشايخ من يقول إنها كراهة تنزيه كذلك على مشهور المذهب، لكن الكتابة فيها خلاف قوي جدا بخلاف البناء والتجصيص، فالنص صريح جدا يجب أن لا يعني يصرف عنه أو أن لا يعني يشار للخلاف الذي يقابله. قال والجلوس، أدري عنه على الجلوس ما تقدم من حديث ابن عمر حديث جابر في الصحيح، وقد ثبت أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمر خير من أن يجلس على قبر على قبر، نعم فلا يجوز الجلوس عليه، نعم والوطأ عليه وللتكاو إليه، نعم قال والوطأ عليه أي المشي، لقول صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، قال أحمد هذا أصح حديث في الباب. قال والاتكاء إليه، وقد جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا صاحب القبر لما رآه متكئا عليه، وقد رواه أحمد في المسند. قال رحمه الله ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، نعم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والأصل أن القبر كاللباس يجب أن لا يكشف، ولكن يحرم نبشه لأنه إهانة للمسلم، فالأصل أن لا يدفن في القبر أكثر من شخص إلا لضرورة ككثرة الموتى، فحينئذ يجوز دفنه، وقد جاء يعني ذلك في حديث عبد الله بن ثعلبة. طيب عندنا هنا مسألة في قضية دفن الاثنين في قبر واحد، عندنا كثيرا في المقابر وخاصة في مكة وفي البقيع شرف الله مكة والمدينة، أنه يدفن الشخص في القبر ثم بعد ذلك يدفن فيه شخص آخر بعده، هل يجوز ذلك أم لا؟ المذهب يقول يحرم دفن اثنين في قبر واحد، المراد دفن اثنين إذا بقي جسد الأول، وأما إذا تحلل جسده فإنه يجوز دفن الثاني معه، وفي الغالب أن الأجساد ما تطول، يعني يعرفون أهل المقابر أنها شهرين ثلاثة بالكثير ثم بعد ذلك تتحلل، فيأتون فلا يرون بقي من جسد الميت الأول شيء، فيجعلون على باقي يعني الكفن هو الذي يبقى لأنها معالجة، تعرفون هذا القطن عولج الآن فيبقى لا يأكله الدود، فيبقونه ويدفنون مكانه رجلا آخر، وذلك قاعد عند الفقهاء أن القبور إذا اندرست جاز الدفن فيها، إما بفك القبر ونبشه ودفن آخر في نفس المكان، أو بحفرها من جديد، وقد ذكر بعض العلماء سنين معينة في المقابر، فبعضهم يقول 30 سنة يجوز بعد ذلك الانتفاع بالأرض المقبرة، وبعضهم يقول 50، وفيها خلاف لكنه خلاف لبعض العلماء وليس مذهبا سائدا لكي ننسبه لمذهب معين. إذن المقصود أن الدفن اثنين في القبر إذا كانت أجسادهم باقية فلا يجوز ذلك، نعم. إلا لضرورة، العظام باقية يجب أن تندرس كاملة، يجب أن تندرس. والذين قدروا بالثلاثين والخمسين قالوا لكي ينتفع بعلوها، لأن القبر محترم ببقاء الميت. ولذلك في بعض البلدان الخليجية فيها مقابر قديمة جدا عمرها من أكثر من 80 سنة، جعلت حدائق بناء على من خرج لهم على هذا القول. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. نعم، قال ويجعل بين كل اثنين إذا دفن في قبر واحد الحاجة حاجزا من تراب، من باب الندب لا من باب الوجوب، ليكون كالقبرين لأنه يكون فاصل. نعم. ولا تكره القراءة على القبر. نعم، القراءة على القبر قال المصنف إنها لا تكره، ليس معناها أنها مستحبة. انظروا معي، المراد بالقراءة قراءة القرآن. قراءة القرآن لها حالة، الحالة الأولى عند المحتضر فسنة لا شك في ذلك، بعد وفاته ليست بسنة بل هي بدعة. الذي يشغل لي أو يقرأ القرآن عند ميت قبل دفنه هي بدعة، لم يفعلها أحد من الصحابة. الحالة الثالثة بعد دفنه، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ينكر قراءة القرآن بعد الدفن، حتى ثبت عنده من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنه أمر بأن يقرأ عليه بالبقرة وخواتيم آل عمران، فحينئذ أذن به. وقد ألف الخلال جزءا مطبوعا سماه جزء القراءة على القبور. هذا الحديث ما معناه؟ فقهاؤنا يقولون، ومنهم شيخ الإسلام تيمي وغيره، يجوز من باب الإباحة لا على سبيل الندب أن يقرأ القرآن على الميت بشرطين. الشرط الأول أن يكون بعد دفنه مباشرة، هذا الذي فعله الصحابة، فإن طالت المدة فإنه حينئذ يحرم ويكون بدعة. الشرط الثاني يجب أن يكون القرآن مما يؤجر عليه، بمعنى أن لا يستأجر شخص ليقرأ القرآن، لأن هذا الذي يستأجر ويعطى فلوس من القراء هو أصلا ليس له أجر لو قرأ لنفسه، لأنه قرأ الأجرة فلا ينتفع به غيره. إذن القراءة على الميت لها 4 حالات أو 5، الخمسة سيأتي في آخر الباب بعد قريب. عند الاحتضار مشروع، عند بعد نزع الروح لا يجوز، بعد الدفن مباشرة مباح وليس سنة، مباح فقط، إذا طالت المدة بدعة وحرام. وهذا هو تفصيل فقهائنا، وهو تفصيل علمائنا شيخ الإسلام أحمد وغيرهم، لأن بعض الناس قد يفهم كلام الفقهاء ولا تكره القراءة على القبر مطلقا، أو يجيب لي صرادق وهذا بدعة، أو يأتي لي بيستأجر لي بقارئ، فيختل فيه 3 شروط مختلفة: الصرادق بدعة، والقارئ الذي يأخذ أجرة بدعة وليس له أجر، والأمر الثالث أنه قد طالت المدة وإنما يقرأ. لماذا يقرأ عليه بعد القبر؟ فعله ابن عمر وغيره أيضا. قالوا لأن الميت يسمع قرع النعال، فيسمعه الله عز وجل بعد وفاته مباشرة ما شاء الله أن يسمعه، فإذا سمع شيئا من القرآن، ربما اجتهاد من الصحابة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما إذا سمع شيئا من القرآن اطمأنت نفسه. هذا اجتهاد من ابن عمر وغيره، وقد صحح أحمد هذا الأثر. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. نعم، قال وأي قربة فعلها إذا كانت مندوبة، أما الواجبات فلا تفعل عن الحي ولا عن الميت لا شك، إلا أن تكون مالية عن ميت لأنها تحتاج إلى نية. قال وأي قربة فعلها أي مندوبة وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، أي جاز أن تهدى له الثواب. وهذا قول عامة أهل العلم، قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي، عفوا ومالك، الشافعي هو الذي يرى أنه لا يهدى للميت، وأطال شيخ الإسلام في ذلك، بل يرى أن شيخ الإسلام أنها تنبني على بعض المسائل التوحيد، فيرى أنه يجوز إهداء الثواب للميت وللحي، لكن الذي لا يجوز إهداؤه له ماذا؟ لا يجوز إهداؤه الواجبات، الواجبات لا تقضى عن الميت إلا أن تكون مالية أو في معنى المالية كالحج. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون ممن يصح أو يؤجر على عبادته، ما نستأجر واحد ليقرأ القرآن ويهديه لحي أو لميت. الأمر أيضا الثالث، نعم، لا بد من نية الإهداء، وقد اختلف الفقهاء متى تكون النية، هل تكون قبل العمل لكي يكون قد عمل العمل بنية الإهداء أو بعده؟ ابن عقيل كان يرى الأول، والمعتمد في المذهب أنه يجوز قبل ويجوز بعد، فيجوز المرء أن يقرأ القرآن ويهديه لأبيه أو لأمه يعتمر عمرة، تصدق، يصلي نافلة لا فريضة، وهكذا. ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما. نعم. ويكره لهم فعله للناس. قال ويكره له فعله للناس لما جاء عن جرير رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. وهذا الحديث رواه أحمد بإسناد لا بأس به. الاجتماع مطلقا عند الميت، اجتماع أهل الميت للأكل ليس بدعة، والدليل على ذلك أنه قد ثبت عن عائشة في الصحيح أنها إذا مات لهم ميت وذهب المعزون جمعت أهل الميت وصنعت لهم التلبينة، ثم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم الفؤاد. إذا ما المنهي عنه؟ هو أمران. الأمر الأول أن يصنع أهل الميت الطعام للناس، ما يصنع لهم الطعام، لهم هم، إما أن يصنعوهم أو يصنعه الناس لهم. ومن كان من أهل الميت، قرابات الذين يكون حاضرين، جاء من غربة ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يتقصد الناس الاجتماع لأجل الطعام. ولذلك لما يقول تعالوا عندنا، قال الناس صار عندنا عشاء تعالوا تعشوا، كأنها في مناسبة، هذا هو المنهي عنه. إذن لا تتقصد دعوة الناس ولا تجعل أهل الميت يصنعون طعاما. لهاتين الحالتين إذا سلم المرء من هذين الأمرين فإنه يكون جائزا، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، وكانت عائشة تصنع التلبينتان لأهل الميت فيجتمعون ويأكلونها. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، هذا الفصل الأخير في كتاب الجنائز، وبه نختم هذا الكتاب كاملا بإذن الله، وهو يتعلق بعض الأحكام متعلقة بالقبور. نعم. تسن زيارة القبور إلا للنساء. نعم، قال تسن زيارة القبور بإجماع أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقوله القبور المقصود بها قبور المسلمين في الأصل، ويجوز زيارة غير قبور المسلمين للمصلحة كالتذكير والعظة، لأن زيارة القبر منها فائدتان: التذكير بالآخرة، والفائدة الثانية الدعاء للموتى. فإن المرء ربما كان له قريب ميت، فإذا دعا له وهو بعيد عنه لا يكون تضرعه وإنابته وقربه من الله عز وجل كدعائه له وهو يرى قبره. فمناسبة زيارة القبور أمران: العظة بها والدعاء للموتى. قال إلا النساء فإنه تمنع من الزيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، أي على سبيل الديمومة أو على سبيل الانفراد. والنهي للنساء أو الاستثناء للنساء ما يجعل حكمهن، المتأخرون من فقهائنا يرون أنه مكروه، فيكره للمرأة أن تزور القبر. والرواية الثانية وهي التي عليها العمل أنه يحرم على النساء زيارة القبور مطلقا. نعم. ويقول إذا زارها أو مر بها. نعم، قوله إذا زارها أي قاصدا لها، أو مر بها أي مر بين القبور. فلو كانت القبور ذات سور لا يكون مارا بها إلا إذا جاوز القبر، مثل ما قلنا في المسجد. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نعم، هذا في مسلم من حيث أبي هريرة. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نعم، هذا أيضا في الصحيح من حيث عائشة. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، أيضا هذا في مسلم من حيث بريدة. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. نعم، هذا عند أبي داود من حيث عائشة رضي الله عنها. واغفر لنا ولهم. نعم، تابع. وتسن تعزية المصاب بالميت. نعم، وتعزية المصاب ورد فيه عدد من الآثار، وقد جمعها ابن عساكر في جزء مطبوع في تتبع الأحاديث والآثار في فضل تعزية المسلم بأخيه إذا مات. وروي من ما روي في ذلك أن من عز مسلما كان له مثل أجره، وعلى اختلاف في تصحيح هذا الحديث. قوله المصنف وتسن تعزية المصاب بميت تشمل جميع الأوقات، سواء قبل الدفن أو بعده، سواء طالت المدة أو لم تطل. نعم، ذكر بعض أهل العلم قيدين، أو ذكر بعضهم قيودا، فمن القيود التي ذكرت قالوا بحيث لا يطول عرفا فيجدد عليهم الحزن. والقيد الثاني ذكره الشيخ منصور، قال أنه يعزى إلى 3 أيام ولا يعزى بعدها. والشيخ منصور طرد قاعدة وهي أن الشرع جعل أحكام متعلقة ب3 أيام، منها الإحداد الميت، المرأة على غير زوجها فوق 3، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 3، فألحق بها التعزية. ولكن الظاهر أنه يعزى مطلقا وإن جاوز 3، خلافا لما ذكره منصور في هذا القيد. نعم. ويجوز البكاء على الميت، كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه لما فقده وقال إن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يرضي ربنا. نعم. ويحرم الندب. قال ويحرم الندب وهو ذكر المحاسن بصوت عال. والنياحة؟ والنياحة وهو البكاء ورفع الصوت به. شق الثوب؟ وشق الثوب أي اللباس، سواء كان ثوبا ملبوسا أو غيره، كل هذا منهي عنه. أو على الرأس عمامة ونحوه. ولطم الخد ونحوه. نعم، ولطم الخد أيضا منهي عنه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا. أسأله جل وعلا أن يميتنا على الإسلام والسنة والإيمان، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.